وانت مش مقصر، انت بتنظر للمصلحه. وبعدين الاب يظل مقصر من 7 سنين 8 سنين 9 سنين، يجي عند 10 سنين يبدا يفوق، يقول 10 سنين صلي، ما يصليش اضربه. طيب انت ما مشيتش في السلم المتدرج، لازم في خطوات قبل كده. لا، هو عايز يقفز مباشره الى الضرب في حين انه ظل يفرط في تحريضه على الصلاه يعني من قبله. فالعقاب البدني بشروطه، وشروطه مهمه جدا، من اهم الشروط انه ليس ضربا مبرحا. يعني في نقطه مهمه جدا، يعني حتى عند اخلاق النبلاء او اخلاق الفرسان او في الرياضات العنيفه، ليس من الانصاف ان انت تبقى انت مثلا بطل في كاراتيه او جودو او اي نوع من انواع المصارعه، وبعدين تيجي عند واحد في عركه في الشارع تستعمل كفاءتك ضده. هذه ليست اقل شيء، مش من المروءه، بتستعمل كفاءه، مفيش تكافؤ بين الطرفين. انت تروح تتشطر على ايه؟ واحد مصارع زيك في الحلبه، لكن في الشارع مع واحد عادي غلبان تستعمل كفاءتك. اعتقد ان هذا مما يدان يعني في قوانين الرياضه، البوكسينج والحاجات زي كده يستعملها مع واحد ما نفس الشيء. يعني هل الطفل كفء لك حس تطلع اقصى ما عندك من طاقه في ضربه؟ ده اجرام، هذا ليس له اي علاقه بالاسلام على الاطلاق. الضرب ضرب تربوي، ولذلك يمنع الضرب في حاله الغضب، لا يجوز اطلاقا في الضرب الشرعي التاديبي بشروطه طبعا، لا يجوز انه يضرب في حاله الغضب، لانه في حاله الغضب اذا ضرب فهو يعالج نفسه مش بيعالج الطفل، هو بيشفي ايه؟ غليله، هو منفعل اغتاظ من الطفل لانه اخطا خطا معينه، فبيضرب لكي ينفس على الغضب الذي اشتعل في داخله، ولا يتوقف عن الضرب حتى يستريح يطلع شحنه الغضب. فهنا ده مش ضرب تربوي، لا علاقه له بالضرب التربوي، لان الغايه هنا ايه؟ تنفيس عما في داخله هو، حتى لو شوه هذا الطفل او كسر له يعني عظما او كذا او كذا. فالضرب التربوي الشرط الاساسي له انه لا يجوز الضرب في حاله الغضب اطلاقا من المربي، لان ضرب مقصود به هدف. فله شروط ان شاء الله نتكلم عنها فيما يعني بعد، لان طبيعي لو الطفل تعود على الضرب بجانب ان هذا يجرح يعني كبرياءه او يجرح احترامه لذاته ويعوده على انه يهان، بيحصل نوع من الايه؟ التعود، تطبيع مع الضرب، مش مشكله، اقصى حاجه عندك الضرب تضرب، فما يهم وما يتاثر. فكثره استعمال هذا العقاب يفقد قوته كسلاح، بيستهين بالطفل، بيتعود عليه خلاص ويفقد الاحساس بالاهانه حتى او بال يعني بالالم، فبالتالي لا يجدي استعماله فيما بعد. فلذلك ينبغي اذا استعمل ان يكون قليلا جدا وبالشروط كما يعني ذكرنا. ايضا الاب عليه ان يعلم ولده الوضوء والطهاره بالشرح النظري ثم بالتدريب العملي المتكرر، ويسمح له بالتطبيق امامه، ان اخطا علمه ووجهه بلطف وبدون تعنيف. اذا اتقن الوضوء مدحه واحتضنه وقبله مشعرا برضاه عنه. وهذه احد سوره سور الثواب، يعني الثواب مش شرط يكون رشوه كل مره نديه الفلوس او نجيب له حاجه حلوه او كده، انه لازم كل حاجه لازم ندفع له رشوه فيه، لا، لازم يتنوع الثواب وكذلك العقاب. فمن الثواب انك ان تحتضنه، ان تربت على كتفه، ان تخرجه في نزهه، ان يعني تثني عليه، تشعره حتى بمجرد ملامح وجهك انك راض عن سلوكه، هذا ثواب وهذا يعني تشجيع. ايضا يمكن ان يعلمه فضائل الوضوء وثواب من يحافظ على الوضوء كي يحفزه على ان يحرص على ثواب الوضوء. منذ السن الباكرة يتم تعليمه الصلاة دون ما توجيه مباشر، يعني التوجيه المباشر هو الطفل ساعات لما احنا بنضغط عليه يبقى الاب حريص على ان الولد يطلع بيصلي يحافظ على الصلاة، لكن بيثقل عليه جدا بحيث ترتبط الصلاة بانها هم بالنسبة للطفل، هم ومسؤولية وواضح. فبدل من يعني لو يعني في ممكن وسيلتين، ممكن وسيلة يضغط على الطفل جدا بحيث يكره المسجد ويكره الصلاة في المسجد أو الصلاة نفسها، ده واجب. وممكن طريقة أخرى، يعني كنت أنت بتجبره على أنك تاخده معاك المسجد من صغره